بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سورة الكهف أولا اسمها سورة الكهف، وسماها بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وسماها بذلك الصحابة أيضا، كما في صحيح البخاري عن البراء قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين. الحديث سيأتي. وأما نوعها فهي مكية بالاتفاق، حكاه ابن عطية، وروي عن فرقد أن أول السورة إلى قوله جرز أنزل بالمدينة، والأول أصح. وأما ترتيب نزولها فإنها نزلت بعد سورة الغاشية وقبل سورة الشورى، وترتيبها 68 في ترتيب نزول السور. وأما عدد آياتها فهي 105 آيات في العد المدني والمكي، و106 آيات في العد الشامي، و111 في العد البصري، و110 آيات في العد الكوفي. والعد الكوفي هو قراءة حفص عن عاصم الكوفي، 10 آيات، 110 آيات. ونحن كما ذكرنا أنه لا يعني هذا الاختلاف أن في فرق بينهم، عند بعضهم زيادة وعند بعضهم نقص، لا، لكن بعضهم يعد هذه الآية آيتين وبعضهم يجعلها آية واحدة، ومن هنا يأتي الاختلاف فقط. بعد ذلك ما ورد في فضلها، 3 أحاديث. الأول ما رواه البخاري ومسلم عن البراء قال: قرأ رجل سورة الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر، فنظر فإذا ضبابة أو قال سحابة قد غشيته من أعلى، رأى ضبابة أو سحابة، والضبابة هي السحابة، قد غشيته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان، فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن. وهذا الرجل الذي كان يتلو هو أسيد بن حضير، كما مر في سورة البقرة رضي الله عنه وأرضاه. والحديث الثاني ما رواه الإمام مسلم، وكذلك رواه الإمام أحمد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. انتبهوا، 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. لكن جاء في رواية عند الترمذي: من حفظ 3 آيات من أول الكهف. وجاء في بعض الروايات: من حفظ 10 آيات من آخر سورة الكهف. هذان اللفظان شاذان، رواية 3 شاذة، لأن شعبة شذ فيها وكان مترددا، مرة يوافق بقية الرواة يقول 10 آيات، ومرة ينفرد ويقول 3 آيات، فهي رواية شاذة. وكذلك أيضا رواية 10 آيات من آخر سورة الكهف كذلك شاذة، كما حكم بذلك الألباني وغيره من أهل العلم. والحديث الثالث ما رواه الحاكم في مستدركه وصححه، وصححه كذلك الذهبي وصححه الألباني، والحديث صحيح مجموع طرقه. من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين. فينبغي قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. ثم قال الله جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. مر معنا الحمد مرارا. قال ابن تيمية: الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فحمد نفسه لأنه مستحق للحمد. الذي أنزل على عبده الكتاب فهو محمود على كل حال، ومحمود على إنزاله القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم، الحمد له على ذلك، لأن هذا فضل عظيم. الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، لم يجعل في هذا الكتاب الذي أنزله عن النبي صلى الله عليه وسلم عوجا، أي لم يجعل فيه عجاجا ولا زيغا ولا ميلا، بل جعله معتدلا مستقيما قيما، قيما حال من الكتاب، ومعناه مستقيما غاية الاستقامة، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ينذر ويخوف بأسا أي عذابا وعقوبة عاجلة وآجلة لمن كفر بالله جل وعلا، ينذر بأسا شديدا من لدن الله ومن عنده جل وعلا، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. إذن هو ينذر ويبشر، فينذر ويخوف الكافرين بالبأس الشديد والعذاب الأليم، ويبشر المؤمنين بشارة وخبرا تتغير لها بشرة وجوههم لفرحهم وهم الذين يعملون الصالحات. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، هذه هو الإيمان، إيمان قول واعتقاد وعمل، ليس فقط مجرد قول يقول أنا مؤمن، يقول ويعتقد ويعمل. الذين يعملون الصالحات، والصالحات كل ذنب، كل عمل اجتمع فيه أمران: إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لهم أجرا حسنا، يبشرهم بأن لهم ثوابا حسنا جزيلا طيبا كثيرا ماكثين فيه أبدا، هو الجنة، ماكثين فيه أي خالدين فيه لا ينتقلون عنه أبدا الآباد، خالدين فيها أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، يخوف الذين قالوا اتخذ الله ولدا وهم مشركي العرب الذين زعموا كذبا وباطلا أن الله له ولد، وما لهم ما لهم بذلك من علم، ليس لهم بهذا القول أن لله ولد، ما عندهم علم، ما عندهم حجة، ما عندهم دليل، ولا لآبائهم كذلك، آباؤهم ليس عندهم دليل ولا عندهم علم، بل هذا قول باطل كذب. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت كلمة، كلمة تمييز، تقدير الكلام، كبرت كلمتهم كلمة، وقيل كبرت مقالتهم كلمة، قال السعدي: أي عظمت شناعتها واشتدت عقوبتها، وأي شناعة أعظم من وصفهما بالاتخاذ، وصفهما الله بالاتخاذ للأولاد أو للولد. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، لأن هذه كلمة عظيمة تكاد يعني تنشق منها الأرض وتخر الجبال هدا منها وتتفطر السماوات، كلمة خبيثة أعوذ بالله منها أن يقال إن لله ولد، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يعني يتكلمون بها وينطقون بها نعوذ بالله، إن يقولون إلا كذبا، إن نافية بمعنى ما يقولون إلا كذبا، قولهم أن له ولد كذب باطل. ثم قال جل وعلا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم. باخع نفسك أي قاتل نفسك ومهلكها، لأن الباخع هو المهلك. قال ابن كثير يقول تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم في حزنه على المشركين لتركهم الإيمان وبعدهم عنه، كما قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال ولا تحزن عليهم، قال ولعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع أي مهلك نفسك بحزنك عليهم. إذن فلعلك يا نبينا باخع مهلك نفسك على آثارهم، على آثار قومك، قال ابن عثيمين أي على آثارهم، أي باتباع آثارهم لعلهم يرجعون بعد عدم إجابتهم وإعراضهم. فلعلك باخع نفسك مهلك نفسك على آثار قومك حرصا على إيمانهم، تهلك نفسك لأنهم ما آمنوا، لأن يعز عليهم عدم الإيمان إن لم يؤمنوا بهذا الحديث وهو القرآن، تهلك نفسك أسفا يعني حزنا وغما، لعلك يعني يشتد حزنك وتكاد تهلك نفسك حزنا وغما على عدم إيمان قومك. هذا ما رده إلى الله، إن عليك إلا البلاغ. قال جل وعلا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يخبر جل وعلا أنه جعل ما على الأرض مما خلق وأعطى ووهب زينة لها، زينة تتزين بها الأرض. لماذا؟ لنبلوهم، ليختبر العباد. قال ابن كثير رحمه الله إن ثم أخبر جل وعلا أنه جعل الدنيا دارا ثانية مزينة بزينة زائلة، وإنما جعلها دار اختبار، دار اختبار لا دار قرار. إذن ما جعله الله على الأرض زينة يشمل كل ما على الأرض، المآكل والمشارب والمطاعم وغيرها، فكل هذه التي خلق الله وأوجدها على الأرض وهي التي الآن الناس يطيرون فيها زينة عنده، فلل البنايات، الدكاكين، السيارات، اللباس، كل هذا جعله الله زينة لأجل أن يبتلي العباد، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ومعنى أحسنهم عملا كما قال الفضيل، قال أخلصه وأصوبه. أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه. نعم، الله جل وعلا قال لنبلوهم أيهم أحسن عملا، ما قال أيهم أكثر عملا. ولهذا بعض الناس عنده اجتهاد وعمل كثير لكنه ما هو مخلص فيه، مرائي أو على غير السنة. ولهذا قال الفضيل أخلصه وأصوبه، لأنه إن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، ولو كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. وهذا المراد الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون العمل خالصا لله ويكون صاحبه متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هذه الأرض التي زيناها وجعلنا ما عليها زينة، مصيرها بعد هذه الزينة إلى الخراب، فسنجعل ما عليها من هذه الزينة التي تغترون بها وتنافسون بها صعيدا جرزا. الأصل في الصعيد هو وجه الأرض، والجرز التي لا نبات فيها، والمعنى سنجعل هذه الأرض أرضا مستوية لا نبات فيها ولا شيء فيها، لا شيء فيها من الزينة، ستصبح أرضا جرداء، وذلك عند قيام الساعة. وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ذكر الله عز وجل قصة أصحاب الكهف إجمالا، لخصها واختصرها ثم بعد ذلك فصلها، فقال أم حسبت، أم هنا هي المنقطعة بمعنى بل، وقيل إنها بمعنى بل والاستفهام، بل أحسبت، ومعنى حسبت ظننت أن أصحاب الكهف والرقيم، الكهف هو الغار في الجبل، والرقيم فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال أن الرقيم هو اسم الكلب الذي معهم أصحاب الكهف هم السبعة وثامنهم كلبهم، فقال الرقيم هو الكلب. وقال بعضهم بل الرقيم بلد في الروم اسمها، كان هذا الكهف في بلد اسمها الرقيم. وقال بعضهم الرقيم اسم الجبل الذي فيه هذا الكهف فيه الغار، وقال بعضهم اسم للوادي الذي فيه الكهف. ورجح الشنقيطي رحمه الله أن الرقيم هو الكتاب، لأنه مأخوذ من رقمت الكتاب، يعني إذا كتبت فيه. وقد ذكر المفسرون الرقيم فيه قولان، منهم من قال المراد بالرقيم الكتاب الذي فيه شرعهم، فهم أصحاب الكهف الذين أوي الكهف، وأصحاب الرقيم الذي عملوا بكتابهم، كتابهم المرقوم الذي رقم لهم فيه وكتب لهم فيه شرعهم. وقال بعضهم بل الرقيم هنا كتاب لوح من ذهب كتبه قومهم على غارهم على فم الغار، فيه أسماؤهم وسيرتهم وأنسابهم وما شابه ذلك. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يعني يقصد أتظنون أن قصة أصحاب الكهف والرقيم أعجب من خلقنا السماوات والأرض؟ فليست هي بأعجب، ومع ذلك يتعجبون منها، هي قصة عجيبة، لكن والله ليست بأعجب من خلق الله السماوات والأرض وإنزال القرآن وغيرها، فلماذا يؤمنون بهذا ولا يؤمنون بما هو أعظم وأحسن وأعجب منه؟ قال جل وعلا، ولهذا قال بعض أهل العلم هناك موصوف محذوف تقديره شيئا عجبا أو آية عجبا. قال إذ أوى الفتة إلى الكهف، نقتصر على هذا القدر، ما أدري في أسئلة أو لا، نكمل الآية. قال إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا. إذ أوى أي حين أوى، أي أذكر حين أوى ولجأ الفتية، جمع فتى هو الشاب الكامل القوة، وهم سبعة من الفتية، قيل إنهم من بني إسرائيل، قيل إنهم نصارى، وقيل إنهم قبل ذلك، وما لا إلى هذا ابن كثير أن قصتهم قبل عيسى. إذ أوى الفتة إلى الكهف إلى الغار فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، قالوا أثناء دخولهم ربنا أي يا ربنا، آتنا أي أعطنا من لدنك رحمة. الرحمة كما قال الشنقيطي تشمل الرزق والهدى والحفظ مما هربوا منه والمغفرة، فسألوا الله أن يرحمهم وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي قدر لنا ويسر لنا وقرب لنا من أمرنا رشدا. والرشد ضد الغي، أي اجعل شأننا موافقا للصواب، وقيل اجعل عاقبتنا رشدا. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. يقول ما هي الكتب التي اعتنت بتفسير وشرح آيات الأحكام؟ هذه كثيرة، منها أحكام القرآن لابن العربي، ومنها أحكام القرآن للجصاص، ومنها أحكام القرآن للكي الهراسي، ومنها كتاب لحسن صديق خان، وهناك الآن محاولات أو رسائل كتبت في هذا لا يحضرني اسمها، لكن دائما العمدة على أحكام القرآن لابن العربي والكي الهراسي والرازي وأمثالهم. وكتاب أيضا تفسير القرطبي هو مشتمل على كثير من الأحكام. يقول ليتك تعلن أن الدرس صار على فترتين. نعم الدرس إن شاء الله نحن بدأنا اليوم، سيكون عصرا من الساعة 5:25 في توقيت مكة لمدة ساعة بعد العصر، وبعد المغرب من الساعة 7 في توقيت مكة على المعتاد. واحدهم يقول توقفنا على الآية 64، لا يا أخي، اليوم أخذنا درس بعد العصر وصلنا إلى آية 94. يقول أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجل لا ريب فيه، هل يقال في مثل هذه الآيات بلى أم يقال نعم؟ لا يقال بلى ولا يقال نعم، يسكت، ما جاء شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ما جاء شيء في ذلك، فالإنسان يتوقف. هذه لا بد أن يكون الإنسان فيها متوقف على ما ورد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.